والقصيدة بعنوان جروح أهالينا، أقول بها مسابق بين ناع الموت والمدمع، ياهو اللي يوصل القطع الحبل أسرع، مسابق والجفن ينثر جمر من ضيم ولهيب الحاطمة على الناس يتلفع، اختنق صدر السماوات بسحاب الهم، وبين القصف صرخة يا طفل تسمع، سكوت الناس كلها وخرسة الديرة وما حد يحكي غير القصف والمدفع، وشن القاع حل بيها خسف قارون ومن دوي القنابل جبل يتزعزع، سكوت الناس كلها وخرسة الديرة ما حد يحكي غير القصف والمدفع، وشن القاع حل بيها خسف قارون ومن دوي القنابل جبل يتزعزع، بغمق دجلة وفرات جروح أهالينا، وبدال الدمة هموم وقهر تنبع، وغدت بالجثث تتعثر أجدام الموت، وبكل متر من قاع الوطن مصرع، وحتى النخل ترجف خوف سعفاته، حتى النخل ترجف خوف سعفاته، يا عين التنام ويا جفن يهجع، وحتى الشمس لمت كل جدايلها حزينة على العراق بيا وجه تطلع، وتساوى نهار بلادي ويا الليل ظلام، وبس رصاصم الأجل يلمع مثل غضبة كليم الله التراب أغضب، وتأثر كنا بحضانا ذبح يوشع، لا سلمت مرة ولا سلم منهم شاب ولا منهم سلم من بالمهد يرضع، والبصرة حزينة تلوذ بالياويل، وخراب البصرة بعد اش راح تتوقع، وعين الناصرية سالت على الكوت والحي والسماوي دورا مفزع، انعادت كربلة وردت ملاحمها، وكل لحظة جسد يوقع على المبضع، وحارات النجف وحارات النجف تتناور ويا الموت، وتلوذ بضريح الفارس الأنزع، ما بالوطن قرية ما نحرها الضيم، وذرات التراب الربها تتضرع مخطوفة الوجوه وشاحبة من الخوف، وعيون الزلم عالموت تتطلع، ولما تمرها ويتحرك الشباك تجفل خايفة الأطفال والرضع، لا سلمت مرة ولا سلم منهم شاب ولا منهم سلم من بالمهد يرضع، والبصرة حزينة تلوذ بالياويل، وخراب البصرة بعد اش راح تتوقع، وعين الناصرية سالت على الكوت والحي والسماوي دورا مفزعا، عادت كربلة وردت ملاحمها، وكل لحظة جسد يوقع على المبضع، وحارات النجف تتناور ويا الموت، وتلوذ بضريح الفارس الأنزع، ما بالوطن قرية ما نحرها الضيم، وذرات التراب لربها تتضرع مخطوفة الوجوه وشاحبة من الخوف، وعيون الزلم عالموت تتطلع، ولما تمر هوية تحرك الشباك، لما تمر هوية تحرك الشباك تجفل خايف الأطفال والرضع، سكن ليل المناية ولوح المصباح، وفاصل بين سهم البين والمنزع، ومفاتيح الحبيبة الطاهرة بغداد سلمها الزنيم وعالفشا الوقع، ختل بالذل مثل ما يختل المسعور لو شاف الضوارع ليه تتجمع، ختل لكن ترك نائحة بكل منزل، تفنن بالجريمة وبالظلم أبدع، ومقابرنا الجماعية استلذ بيها مثل ما يستلذ بالساكنة الزوبع، يطرب لو سمع طفلة يتيمة تصيح عالدم ينتشي، وبتشة اللي يتمتع مجرم طاغية ومتفارق الخسة إلى بقاع الخيانة مأكل ومرتع، راوانا غصص من هالوليد يشيب غصص إلها ينوح العالم الأرفع، ناس تدور لها قبور ما تلقى، أو ناس تورق بأموالها وتجمع، راوانا قصص من هالوليد يشيب، قصص إلها ينوح العالم الأرفع، ناس تدور إلها قبور ما تلقى، وناس تورق بأموالها وتجمع، وخيل الموت هذبت والشعب ميدان، والجمهور إحنا ببطر نتطلع مسابق بين ناع الموت والمدمع، ياهو اللي يوصل القطع الحبل أسرع، مسابق والجفن ينثر جمر من ضيم ولهيب الحاطم على الناس يتلفع.